يتعلق بناقض من نواقض الوضوء وهو مس الذكر. هذه من النواقض المختلف فيها عند أهل العلم قديما وحديثا، وسبب اختلافهم سيأتي بيانه لاحقا. والإمام مالك رحمه الله ظاهر صنيعه في الموطأ الوضوء من مس الذكر، فإنه قد ساق الأدلة والآثار التي فيها الحكم الصريح بالوضوء من مس الذكر، فقال رحمه الله: الوضوء من مس الفرج. وساق بعده رحمه الله حديث بسرة وآثارا عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر رضي الله عنهم، وكذلك عن عروة ابن الزبير رحمه الله، وكلها تدل على وجوب الوضوء من مس الذكر، وأن مس الذكر ناقض للوضوء. واختلفت الرواية عن الإمام مالك في ذلك، غير أن صنيعه في الموطأ يشير إلى أنه يرى وجوب الوضوء من مس الذكر، هذا ما دل عليه حديث بسرة المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ساقه الإمام مالك رحمه الله من طريق عبد الله بن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: ومن مس الذكر الوضوء. قال عروة: ما علمت بهذا. قال مروان: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. هذا الحديث فيه وهم وخطأ، فقد جاء من رواية يحيى من طريق ابنه عبيد الله عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن عمرو بن حزم، وهو خطأ كما ذكره أهل العلم. والصواب هو عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وليس كما ذكر يحيى رحمه الله عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن عمرو بن حزم. هذا الحديث أخرجه أبو داود، وأخرجه النسائي في المجتبى وفي السنن الكبرى من طرق عن الإمام مالك به، وأخرجه الترمذي وابن ماجه من طرق أخرى، والحديث قد صححه أئمة من أهل هذا الشأن. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقد نقل ابن عبد البر في الاستذكار ما يدل على تصحيح ابن معين له، فإنه قد سئل رحمه الله: أي حديث يصح في مس الذكر؟ فقال يحيى أي ابن معين: لولا حديث جاء عن عبد الله بن أبي بكر لقلت لا يصح فيه شيء، فإن مالكا يقول: حدثنا عبد الله بن أبي بكر قال حدثنا عروة قال حدثنا مروان قال حدثتني بسرة. ثم قال رحمه الله: فهذا يحيى بن معين موضعه من هذا الشأن الموضع المعلوم، وقد صحح حديث بسرة من رواية مالك، وكان يقول بالوضوء من مس الذكر. وقال ابن عبد البر أيضا في الاستذكار: وقد كان أحمد بن حنبل يصحح حديث بسرة في مس الذكر أيضا ويفتي به. انتهى كلامه. ويشهد لحديث بسرة هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينه وبينها حجاب ولا ستر فقد وجب عليه الوضوء. هذا الحديث أورده الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح وضعيف الجامع الصغير، وقال صحيح أي إسناده صحيح. وأخرج هذا الحديث الشافعي وابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي رحمهم الله جميعا. وقال ابن السكن هذا الحديث أي حديث أبي هريرة من أجود ما روي في هذا الباب لرواية ابن القاسم صاحب مالك عن نافع بن أبي نعيم. وكذلك يشهد لحديث بسرة ما جاء عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ، أخرجه ابن ماجه. وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يقول وحديث أم حبيبة أيضا في مس الذكر لا أدفعه. ونقل أيضا أي ابن عبد البر عن الإمام أحمد أنه كان أي الإمام أحمد يعجبه حديث أم حبيبة في مس الذكر ويقول هو حسن الإسناد. هذه مسألة. المسألة الثانية، دلت الأحاديث على أن مس الذكر ناقض للوضوء، وأن من مس ذكره دون حائل أو حجاب كثوب ونحوه وجب عليه الوضوء، كما جاء في نص حديث أبي هريرة في قوله صلى الله عليه وسلم فقد وجب عليه الوضوء. وهذا هو قول الإمام الشافعي رحمه الله والإمام أحمد رحمه الله، ولم يفرق بين من مسه قاصدا أو ناسيا، ولم يفرق بين من مسه بشهوة أو بدونها. هذا هو المشهور من مذهب مالك رحمه الله، إلا أن مالكا رحمه الله اختلفت الرواية عنه، فتارة يعتبر فيه الشهوة وتارة يسقطها. وما أحسن ما قاله ابن العربي المالكي رحمه الله في كتابه المسالك في شرح موطأ مالك، قال والعجب لإمامنا مالك أنه يرويه في كتابه ويقويه، فتارة يعتبر فيه الشهوة وتارة يسقطها، ونحن نقبل روايته فنقول الحديث الصحيح أولا، ولا نقبل تفريعه فنقول ينتقض الوضوء بمسه بقصد أو بغير قصد اتباعا لظاهر الحديث، ونأخذ بمطلق الرواية فيه. وهذا قول كثير من الصحابة، منهم عمر وسعد وأبو هريرة وابن عمر، وهو قول عائشة رضي الله عنها ورضي الله عنهم جميعا. قال ابن عبد البر وأكثر أهل الحديث يرون الوضوء من مس الذكر، وقد حمل بعض أهل العلم الأمر بالوضوء من مس الذكر على الاستحباب جمعا بين أحاديث الأمر بالوضوء من مس الذكر وحديث طلق بن علي رضي الله عنه أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ، قال وهل هو إلا بضعة منه، أي جزء منه وقطعة منه. هذا الحديث ظاهره يدل على عدم نقض الوضوء من مس الذكر، فجمعوا أي بعض أهل العلم بين النصوص والآثار بحمل الأمر من الوضوء من مس الذكر على الاستحباب دون الوجوب، غير أن ما جاء في حديث أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم بقوله إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينه وبينها ستر ولا حجاب فقد وجب الوضوء، فهذا اللفظ أي قوله صلى الله عليه وسلم فقد وجب الوضوء يدل صراحة على الوجوب، وأن من مس فرجه ففرضه الوضوء. هذا اللفظ يدفع القول بالاستحباب، لأن الوجوب ينافي الاستحباب، والله تعالى أعلم. فلما تعذر الجمع بين النصوص والآثار المتعارضة لم يبق إلا الترجيح أو النسخ، وبهذا علل القائلون بالنقض. قالوا: حديث بسرة متأخر عن حديث طلق، فهو ناسخ لحديث طلق. ويعضد هذا القول حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فإن إسلامه متأخر، وحديث طلق هذا قال أهل العلم إنه متقدم على حديث بسرة وحديث أبي هريرة رضي الله عنهم جميعا. وكذلك قالوا أيضا: حديث بسرة أصح وأرجح من حديث طلق، والله تعالى أعلم. المسألة الثالثة: النقض نقض الوضوء من مس الذكر لا يختص بفرج الرجل، بل يلحق به فرج المرأة، فإنه من حيث المعنى لا فارق بينهما. وكذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه فليتوضأ، يدل على دخول فرج المرأة في هذا الحكم، وهو الأظهر من أقوال أهل العلم. وقد اختلف عن مالك في هذه المسألة، مسألة مس المرأة فرجها، على أقوال: عدم النقض مطلقا، هذا قول. القول الثاني: النقض مع الشهوة وإلا فلا. القول الثالث: النقض مطلقا. القول الرابع: النقض إن ألطفت، أي إن أدخلت يديها بين شفريها، أي بين طرفي الفرج وحافتيه. وقد ألحق بعض أهل العلم الدبر لدخوله في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه، فالفرج قالوا يشمل القبل والدبر، عند من قال به، والله تعالى أعلم. المسألة الرابعة: قال بعض أصحاب مالك، وهو المشهور عندهم، إن المس الناقض يكون ببطن الكف، لأن الإفضاء هو المس ببطن الكف. ورده الجمهور، جمهور القائلين بنقض الوضوء من مس الذكر، وقالوا: مطلق المس ناقض للوضوء، سواء مسه بباطن كفه أم بظهره، فالمس حاصل في الحالين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، وهذا هو الأحوط والأبرأ. وهل المس يختص بالكفين دون الذراع؟ هذا ظاهر الحديث، لأن اليدين إذا أطلقت أريد بهما الكفان، وبه قال بعض أهل العلم. المسألة الخامسة: قول عروة رحمه الله، وهو من هو في العلم والرواية والإتقان: ما علمت بهذا. قال أهل العلم: قد يخفى على العالم ما يطلع عليه غيره، ولا نقيصة في حقه، والله تعالى أعلم. ثم قال: وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد ابن أبي وقاص عن مصعب بن سعد ابن أبي وقاص أنه قال: كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت، فقال لي سعد: لعلك مسست ذكرك، ويقال مسست أيضا. قال: قلت نعم. فقال: فقم فتوضأ. فتوضأت ثم رجعت. وأثر سعد رضي الله عنه فيه مسألتان: المسألة الأولى الوضوء من مس الذكر، وهذا مذهبه رضي الله عنه. المسألة الثانية وجوب الوضوء لمس المصحف، وهذا مذهبه أيضا رضي الله عنه، وذلك ظاهر من قوله: فقم فتوضأ، وأمره له بالوضوء يدل على وجوب الوضوء عنده لمس المصحف، وهو قول جمهور أهل العلم بوجوب الوضوء لمس المصحف، وسيأتي بيانه قريبا إن شاء الله تعالى. ثم قال: وحدثني عن مالك عن نافع وهو مولى بن عمر أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب الوضوء. وقوله رضي الله عنه فقد وجب الوضوء ظاهر في أنه رضي الله عنه يرى وجوب الوضوء من مس الذكر، سواء مسه بشهوة أو بغير شهوة، فإنه رضي الله عنه قد علق الوضوء بالمس، ولم يقيد ذلك بشهوة أو بدونها. ثم قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه، أي عروة بن الزبير، وهو من كبار التابعين، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة رحمه الله تعالى، أنه كان يقول: من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء. ثم قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال: رأيت أبي عبد الله بن عمر يغتسل ثم يتوضأ، فقلت: يا أبتي، أما يجزيك الغسل من الوضوء؟ ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ. هذا الأثر فيه مسألتان: الوضوء من مس الذكر، وهو مذهب ابن عمر رضي الله عنهما كما تقدم. المسألة الثانية أنه من اغتسل لجنابه فإنه يجزيه عن الوضوء، وأن الغسل رافع للحدثين، ولا يلزم لمن اغتسل من الجنابة أن يتوضأ مجددا ما لم يحصل ناقض، وذلك لأن وضوء ابن عمر رضي الله عنهما لا بسبب أن الغسل لا يجزي عن الوضوء كما هو ظاهر، ولكن بسبب ما حصل منه من ناقض، وهو مس الذكر، لقوله رضي الله عنه جوابا عن سؤال ابنه سالم رحمه الله: بلى، ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ. ثم قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر في سفر، فرأيته بعد أن طلعت الشمس توضأ ثم صلى. قال: فقلت له: إن هذه لصلاة ما كنت تصليها. قال أبي، أي يريد عبد الله بن عمر: بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي، ثم نسيت أن أتوضأ، فتوضأت وعدت لصلاتي. هذا الأثر يدل على أمرين: الأمر الأول وجوب الوضوء من مس الذكر، وقد مر بيانه. الأمر الثاني وجوب الإعادة، إعادة الصلاة لمن مس ذكره بعدما توضأ وصلى ثم تذكر أنه مس ذكره بعد وضوئه. فمذهب ابن عمر رضي الله عنهما يعيد أبدا، أي الصلاة، بعدما يتوضأ مجددا، سواء تذكر قبل خروج الوقت أو بعد خروج الوقت. وحاصل القول بناء على ما تقدم أن مس الذكر موجب لإعادة الصلاة لمن حصل منه ذلك مع إعادة الوضوء، سواء مسه عامدا أم ناسيا، بشهوة أو بدونها. والله تعالى أعلم. نسأل الله سبحانه أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، إنه هو الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام.